أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bye-bye. الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. والله يا مولانا والنبي كمان. Thank you. Yeah. الله ربنا. والله ربنا. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر. نعم يا سيدي يا سيدي يا سيدي. الملائكة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. الله يا مولاك. ذرني ومن خلقت وحيدا. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. ومردت له تنبيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا الله سأوقفه صعودا ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر واستكبر فقال إن هذا الله أكبر الله أكبر صلى الله عليه لا تبكي ولا تذر الله لا هو ما هي الله أكبر. كلا والقمر كلا والقمر والليل دبر والصبح إذا أسفر نبي يا الله. اكثر خير من ذا مولانا. لا اله الا الله. هم حلوة. قولوا لن نكون من بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا بل لا يقال كلا إنه تذكرة فمن شاء وما يذكرون إلا أن يشاء الله عايزينها بالجواب دي يا عم الشيخ محمد الله يكرمك. كلا إنه تذكرة كتاب مرقوم الله Mm-hmm.